صلوا على محمد وآل محمد. ثانيا ثوابا لأمواتكم. ثالثا على محبة علي الأكبر عليه. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وفيها تذكير للناس بمسؤولياتهم. كل فرد، كل شخص، رجل، امرأة، شاب، ولد، أب، مهما كان، كل واحد عنده نوع مسؤولية. فمن جملة المسؤوليات مسؤولية الآباء تجاه أولادهم. أولاد بصورة عامة، كلمة أولاد إذا قيل يعني البنات والبنين. يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن في اللغة الولد من ولد، بنت أو ولد، بنت أو ابن. لكن عندنا بالشعبية عادة، الاستعمال الشعبي، أن الولد يعني الابن الذكر. فالإمام سلام الله عليه ما قال حق الابن على أبيه، قال حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه إلى آخر. الأشياء التي ذكرها الإمام سلام الله عليه ليست منحصرة في هذه الثلاثة. الأشياء الواجبة مو منحصرة في هذه الثلاثة التي يذكرها الإمام أو ذكرها الإمام سلام الله عليه. لكن إحنا شوف حتى في القرآن الكريم بعض الأوصاف، مثلا لما تجي للمتقين أو للمؤمنين أو ما شابه، في آية تجي قسم، في آية ثانية قسم ثاني يجي، في آية ثالثة أكثر أقل، وهكذا. من تجمعهن كلهن تطلع بحصيلة، من تجمعهن كلهن تطلع بحصيلة. ولهذا مثلا احنا عندنا قبل ما يولد الطفل أكو حقوق له، على منها أن يستفرها أمه، أن يختار أما صالحة له. اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، إياكم وخضراء الدمن، إياكم والمرأة الحسناء في منبت السوء، لأن هذه تكون أم لذرية الإنسان. مثلا بعد ذلك لا تسترضع الحمقاء حتى بالنسبة إلى الرضاع، باعتبار اللبن يعدي، اللبن يأثر. يو نفس اللبن يأثر، يو لاها باعتبار تحمل الطفل تتكلم وياه إلى آخره، فلعله كلماته تربيتها حشيها يأثر في الطفل. لا تسترضعوا الحمقاء. وعشرات من هالقبيل. أكو أشياء اللي لازم، مثلا تعليم الكتابة من جملة الواجبات اللي واردة في الشرع والأحاديث الشريفة. زين، إذا نحن وهذه الكلمات النيرة لإمام المتقين وأمير البلاغة والبيان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه. أول شيء تحسين الاسم. شوفون يا إخوان، الإنسان يولد ما بيده شيء بالنسبة إلى اختيار الاسم، فأبوه وأمه يختاروا له فد اسم، ويبقى هذا الاسم لازق بي لاصق بي ما يقدر يبتعد عنه، خصوصا هالأيام اللي يطلعوا له جنسية ويطلعوا له جواز ويروح للمدرسة ومليون مرة يذكرون اسمه، كم مكان اللي يكتبون اسمه. فإذا كان الاسم حسنا طبيعي هذا الإنسان، يو بعض الأسماء الحسنة يتفاءل بها أصلا. وإذا كان الاسم قبيح أو كان الاسم يشعر بالضعة والذلة ويشعر بعدم الثقافة، لأنك بعض أسماء تدل على عدم ثقافة الوالدين، لأنه هو الاسم ما إلى تأثير في العمر ولا إلى تأثير في الرزق ولا إلى تأثير. نعم بعض الأسماء إلها، خير الأسماء ما حمد وعبد. هذا اللي يسمي باسم الله يعني عبد الرحمن عبد الله أمثال ذلك، يعني ينسب نفسه إلى الله تعالى. أو الأسماء الجميلة، ما أجمل أحلى شدول ما أحلى أسماءكم، أسماء محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. طبعا هذا إلى تأثير بالنفوس. يو أسماء أخرى، أكو أسماء جميلة أخرى، أسماء حسنة أخرى ما بيها تعبيد ولا تحميد ولا ما شابه، يشعر الإنسان بالراحة. أما لما فرد اسم يلفت النظر، بس ما يجيبون هذا الاسم يتبسمون، جماعة جماعة يضحكون، جماعة ما أدري يتكلمون شيء، داعي شنو يا أخي؟ يخلق الإنسان فرد عقدة لولده لبنته لابنه على أنه لا يكون ينطي ضريبة على الاسم، لا يكون ينطي فلوس حتى يختار اسم، ولا صعوبة عليه أنه مدة يريد لا يقدم يلا يختاروا له اسم. فرد اسم معقول يجيه في أمان الله بعد، داعش اللي يخلق المشكلة. الإنسان وده أن يذكر بشيء حسن، صورته إذا طلع له صورة أخذ له صورة شافه موها قال مزقه مزقه بالعجل، شفت الصورة حلوة شوفي فالصورة زينة، لأنه اسمه صورته سمعته شرفه هذه كلها لها أثر في كيان الإنسان، في شخصية الإنسان، في شخصية الإنسان. قال ذاك ولو هيأه الله من التوفيق أسبابا لسمى نفسه عمرا وسمى الكلب وسابا. كان أكو عنده كلب، نسمي الكلب عمرو ونسمي روحه وساب، أو نسميه وساب. بالعكس لو كان يعني الكلب مناسب أكو إلى أن يوسف وساب، وهو هم مناسب أن يقال له عمرو، فمناسبة أكو بالنسبة للأسماء. واي من الناس أكو اللي كانوا يتشائمون من الاسم المهاجر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما إجا من جملة الأشياء التي قام بها ماذا؟ غير الأسماء، غير الأسماء، عبد الكعبة وعبد الفلان وما شنوها كلها غيرها إلى مثلا عبد الرحمن عبد الله، أسماء جميلة خلى، لأنه الاسم مؤثر على كل حال. زين، أحيانا طبعا بعض المؤمنين بعض الموالين يسمون أسماء مثل عبد الحسين عبد الحسن عبد علي وأمثال ذلك، بعض المسلمين يتضايقون من هذه الأسماء، بينما هي كلمة عباد عبد عباد يعني خادم. الآن أنت لاحظ القرآن الكريم يقول وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هم ما يقول من عبيدكم، يقول من عبادكم وإمائكم، باعتبار هذا الخادم أو هذا العبد المملوك ظاهرا زين يعني تملك استفادته وإلا لا يملك هو زين، فيقال له عبد. يعني هذا الإنسان لشدة حبه لأهل البيت صلوات الله عليهم، للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسمي ابن عبد المحمد عبد الكاظم إلى آخره. وإن كان هو اليوم، اليوم لازم يلتفت الإنسان أنه اسمه يروح في المدارس ويرد يسافر وروح ويجي، وأكو بعض ناس ما يفهمون. يعني قال أقرأ له مدة وفهمه، القع له محاضرة 1 2 10 وما يفيدوا ياهم زين. فعليه من يخلق الإنسان مشكلة، سمي حسين، سمي محمد، سمي علي، هاي الأسماء الطيبة الطاهرة، واتسب قلبك اللي احنا عبيد لله سبحانه وتعالى. تأليه ما يجوز إلا لله تعالى، لكن عبد يعني خادم، يعني يقوم ببعض الأعمال الأخرى، هذه ماكو مانع من عدها زين. هم هم عدهم كثيرين اللي يقول فلان غلامه وفلان عبده وفلان كذا إلى آخره. خير الأسماء ما حمد وعبد زين. أول حق من حقوق الولد على والده أن يحسن أسماء، حتى البنات هم هالشكل. استأكوا بعض الأسماء أم مشكلة، يعني ذول تطرف يصير عندهم، يشوف لا أسماء عربية، لا أسماء أهل البيت، لا أسماء معروفة، أسماء المغنية الفلانية المدري الفرنسية، المغنية مدري إيش الكذا، داعي شنو شنو الموجب؟ يعني لاحظوا أنتوا هالأيام فرد حركة لطيفة أكو شفتها في كثير من المناطق الإسلامية، وهي مثلا لما تصير ولادة مثلا الإمام علي عليه السلام، من جملة المسابقات يقولون كل اللي اسمه علي مثلا خليه يجي ياخذ جائزة، أو ولادة الزهراء سلام الله عليها، أو ولادة الأئمة. هذا مؤثر يا أخي، هذا اللي اسمه مهدي وهذا اسمه مثلا حسين وأمثال ذلك، هذا ارتباط روحي، ارتباط نفسي يصير بينه وبين صاحب هذا الاسم، حتما ارتباط يصير ارتباط نفسي. لا تقول تتكرر الأسماء، انت شوف أهل البيت سلام الله عليهم، كم علي عندهم، كم محمد عندهم، كم فاطمة عندهم، كم أم كلثوم عندهم، كم زينب عندهم، وهكذا تتكرر الأسماء زين. أول حق بالنسبة إلى اختيار الاسم، يعني باشر هذا الولد إذا اختار لأبوه فرد اسم غير جميل معناه يكره أبوه ويضايق من هذا الاسم زين. ثاني حق أن يحسن أدبه. كلمة الأدب يا إخوان اليوم إذا يقولون الأدب، أدب العربي، يعني النثر والشعر، هذا النثر والشعر يقال له أدب، بينما إحنا الكلمات ومعانيها لازم نشوف الظروف التي كانت تستعمل ذيك الكلمات أو هاي الكلمات شنو كان معناها. في أيام صدر الإسلام كلمة الأدب يعني التربية الصالحة، تربية تعليم يقال له أدب، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، أنا أديب الله وعلي أديبي، يعني تربيتي تأديبي، أنا علمت أنا ربيت. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه لا ميراث كالأدب، خير ما ورث الآباء الأبناء الأدب. يعني لما أتعلم شيء من الآداب العامة، اتعلم تربية صالحة، اتعلم بعض العلوم الواجبة، وإذا تقدر أكثر بعد طبعا هذا يطلع فرد إنسان أديب. وغلان إذا قيل فلان أديب يعني يأخذ من كل علم بطرف، بعدين صار هالشكل معناه، يأخذ من كل علم بطرف. يقول إنسان فاهم يعني يعرف شلون يحكي، يعرف شلون يتكلم، يعرف شلون يواجه الناس، عنده ثقافة، مثقف إلى حد ما، هذا مؤدب. كل ما أدب أكثر علم أكثر طبعا فائدته أكثر. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يكفيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي، لأنه يريد يواجه هذا الإنسان الناس. فيجب على الآباء والأمهات أن يعلموا الأبناء، أن يعلموا البنات. أكو أشياء عرفية لازم يعرفوها، أكو أشياء علمية لازم يعرفوها، أكو أشياء ثقافية لازم يتعلموها، لأن هذا مؤثر جدا. ثم يا أخي هذول البنات والأولاد كلهم دول بالنسبة للإنسان جزء من الإنسان، جزء من الأبوين. فإذا جزء من الأبوين الإنسان وده أن يكون ابنه وبنته موضع شرف في المجتمع، محترمين، يقول هنيئا لك فلان أنه عندك ولد، هنيئا للمرأة الفلانية، الأم الفلانية اللي عندها بنت، مؤدبة، فاهمة، مثقفة، متدينة، شكو أحسن من عندها. فإنما يقولون هذه تربية، وين أنت؟ ما عندك أبو، ما عندك أم، ما عندك عشيرة، وين أنت بالصحراء متربي؟ شوف إيش قد فرق. أصلا شرف للأبوين، الولد عز لأبويه. إذا تعب الإنسان على أطفاله وهم صغار بعدين يفتخر بهم وهم كبار، يعتز بهم، لأنه الولد جزء من كيان الإنسان. علماء الاجتماع يقولون أن من أنانية الإنسان الولد. أنانية الإنسان يعني شنو؟ يعني الإنسان يحب ذاته، فإذا يحب ذاته يعني يحب أولاده، لأنه يحب ذاته، لأنه الخلود ما مكتوب لأحد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، لكن يريد يبقى بالحياة فيبقى بأبنائه، يبقى بأبنائه، خصوصا في مثل مجتمعاتنا. يتوفى واحد، شو ابنه يوقف بالفاتح، يجون يعزون ابنه. زين، كذلك بالنسبة للبنات، فهذا مؤثر. إذا عند فلان توفى، منه عنده؟ عنده ولد مثقف، ولد عالم، ولد فاهم، ولد مؤدب، ولد مؤمن، ولد كذا، هذا كله مؤثر. ثم الولد حتى يأثر على مصير الإنسان، مصير الإنسان في الدنيا، مصير في الآخرة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، واحد من عدن شنو؟ ولد صالح يستغفر له، يدعو له في بعض الروايات. يقول مرة نبي الله في الكافي للشيخ الكليني على الله مقامه، يذكر أن النبي عيسى عليه السلام مر على مقبرة، طبعا النبي انكشاف يصير إليه، يشوف أشياء اللي احنا قاعدين ما يشوفوها، فرأى ميتا معذبا في قبره، اتراح سنة ثانية خذ فهم، مر على ذاك المكان، شاف لا في روح وريحان، ماكو عذاب عليه، استغرب، سأل الله سبحانه وتعالى، الله تعالى أوحى إليه أن هذا الشخص أدرك له ولد صالح، فأصلح طريقا وآوى يتيما. فالله سبحانه وتعالى ببركة عمل هذا الولد رفع العذاب عن الوالد. شو النعمة هذه والله، لأن هذا الإنسان بالدنيا إذا مقصر، حتى إذا مو مقصر هم يحتاج مزيد، لكن إذا مات غلقوا الكتاب ماله. بس شنو؟ أكو عنده فرد طريق، الله تعالى مخلي له طريق. لما هذا ابنه يصيح رب اغفر لي ولوالدي، لما يروح إلى الزيارة يقول أزور عني وعن والدي، لما يسوي له مجلس عني وعن والدي، لما يقوم بعض الأعمال الطيبة، قد ممتازة هذا، يعني كأنه الإنسان باقي بالدنيا، كأنه باقي بالدنيا، قاعد يصلي ويصوم ويزور ويحج ويروح ويجي، لأنه ابن. ثم هذا إذا ولد صالح ذريتهم كذلك، وعد أكثر، لأن كثير من الناس لما يدعون يدعون الآباءهم أجدادهم أمهاتهم وهكذا، فهذا فرد، فالدعوة مستمرة، فرد خير مستمر، صدقة مستمرة، هذه نعمة، نعمة من الله سبحانه وتعالى. وحتى لو فرضنا ما يدعو، أولا يدعون، حتى لو فرضنا ما يدعو، لجينا ما دعوا، نفس هذا الولد لما يصلي الله يكسب ثواب للرجل أيضا للأبوين، لما يقرأ القرآن يكسب ثواب له، لما يعمل صالح الناس تقول رحم الله والديك، ها رحم مو حلوها. إذا شوية يتعب الإنسان يربي ولده تربية صالحة بنفعه هو، صلي عنك ابنك لكن بنفعك، ولا لازم الإنسان يعمل بنفعه، يعمل ما ينفعه زين. والتربية الصالحة لها ترسها طبعا. احنا لما نيجي بالنسبة الى التربية يا اخوان والتعليم، حتى الانبياء اللي هم اقدس الناس، حتى الانبياء يحتاجون الى تربية وتعليم، لكن طبعا علمناهم لدنا علما، ذولاك عندهم نبوغ وعندهم عبقرية، ذولاك الله تعالى يفيض عليهم إسا بواسطة جبرائيل، بواسطة ملائكة آخرين يتلقون العلم بسرعة، لكن لا بد من تعليم. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يتحدث عن النبي الكريم شي يقول: ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق محاسن أخلاق العالم ليله ونهار، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهار. إذن النبي هم يحتاج إلى معلم، يحتاج إلى مربي أيضا. زين تعال للمعصومين، هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه مع ما أعطاه الله تعالى من عبقرية ونبوغ وقرب منه، مع هذا يقول: علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000. يحتاج إلى تعليم، كان مخصص للنبي يومية 2 ساعة، ساعة بالليل ساعة بالنهار يدخل عليه وينفرد به ويتحدث معه، مدخلان له، مدخلان يدخل بهما على النبي، ويغذي من علمه ويعلمه مما علمه الله سبحانه وتعالى. فهذا كلهم يحتاجون، يقول واحد ما يحتاج. نعم واحد عبقرية عنده، نبوغ عنده، ذكاء عنده، بسرعة هذا الإنسان مثلا يتلقى العلم، واحد لا مو بسرعة. يقول حجاج بن يوسف الثقفي دخل عليه غلام 7 سنوات عمره، نابغة كان، بس نابغة قوم طلع من بطن أمه يعرف، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لكن خلالكم وسيلة العلم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني وسائل العلم. التفت إلى الحجاج قال: يا أمير، إن أبي مات وأنا جنين في بطن أمي، وإن أمي ماتت وأنا رضيع فكفلني الغرباء، وكان أبي قد ترك لي ضيعة أتمون بها وأعيش عليها، فأخذها أحد عمالك لا يخشى من الله ولا من خشية من سطوة الأمير، فعليك بردع الظالم ورد المظالم لتجد ذلك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. تعجب الحجاج بن يوسف الثقفي اللي الناس تخاف من عنده الظالم هذا، وإذا هالطفل هذا 7 سنوات عمره وهيجي يتكلم وهيجي يستشهد بالآية وهيجي كلمات لطيفة، فأمر برد ضيعته على أديب ذاك العامل الذي أخذ الضيعة منه، ثم يقول قال لهم للأدباء: روح الأدب أدب الله يعطيه من يشاء، لكن ما هذا أدب الله، لكن يحتاج إلى تعليم ويحتاج إلى تربية، لأن هذا بالتعليم والتربية يزكو الإنسان، ينمو الإنسان، قابلياته تتفتح، قابلياته تتفتح بحسب قدرته وبحسب ذكائه وبحسب عبقريته واستعداده. بعد كل واحد شكل، واحد يشوفه بعشر سنوات يصير نابغة، واحد يشوفه بخمسين سنة. زين، هاي اثنين. ثالثا ماذا؟ ثالثا أن يعلمه القرآن. أكو شيء ما ذكرته بالنسبة إلى موضوع التربية والتعليم، أتذكر في جريدة الخليج، صحيفة الخليج الإماراتية، قبل كم سنة شفت في التقرير علمي كاتب عن فلان دوما، أحد علماء الغرب، أحد المحققين. هذا كان محقق عن شيء، بأنه الطفل وهو في بطن أمه، الجنين وهو في بطن أمه، طبعا بالأشهر الأخيرة، يشعر ويفهم ويحس بصوت أبيه وأمه حتى يعرف الأصوات. كان مخلف السماعة خاصة، جهاز خاص، الأم مثلا لما تتكلم يشوف فرد حركات خاصة تصدر من هذا الجنين في بطن أمه استجابة لصوت أمه مثلا. وكان يقول على أن مثلا الموسيقى الصح جدا كان يتأثر، يتألم منها، ما يرتاح لها. ثم فتح له مدرسة خاصة لتعليم الأطفال وهم أجنة، لأن هو أكو عنده تقرير يقول من الشهر الثاني إلى ست سنوات، هذه أو أيام تفتح ذهن الإنسان، تفتح ذهن الطفل، وممكن الإنسان يتعلم الشيء الكثير. هو كان مجرب ماخذ بعض الأطفال معلمهم من الأيام الأولى، يقول إلى ثلاث سنوات يعرفون لغتين مختلفتين، ثلاث سنوات، ويعرفون حساب ويعرفون قراءة زين، ويعرفون بعض الفنون اللي هو يتعلمه بعض الفنون. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أنت قدرات عظيمة جدا للإنسان، بس الإنسان لازم يستفيد من هالقدرات. الآباء الأمهات لازم يوجهون دول الأطفال. أنت شوف المؤمنين والمؤمنات، آبائنا وأمهات السابقين، من كانوا بالبيت بعضهم يعرفون يقرون قرآن، يقرون شعر في مدح أهل البيت، في مصيبة أهل البيت، أمثال ذلك، هالأشياء، الزيارات، أدعية كذا، شلون كان يأثر بأطفالهم؟ بينما الساعة 24 ساعة الموسيقى الدب في بعض الأماكن طبعا، ما أقول كل، وبعض حتى هالصور اللي تشوفهن الأم ينطبعن بروحها، ينطبعن بفكرها، يأثرن حتى على الطفل، يأثرن حتى. احنا وين تربيتنا؟ الأم مشغولة موظفة، الأبو هم مشغول موظف، ويسلمون الأطفال بيد هندية وما أدري فلبينية وما أعرف إيش، لا لغتها لغة، لا دينها دين، لا ما أدري بعض الاسم، شلون هذا؟ ما أدري. على كل حال، الداعي شنو أن هذه الأم تورط نفسها حتما بالعمل، مع العلم أنه أكو عندها مجال، خصوصا اللي عندهن مجال اقتصادي، مجال في المعيشة، أحسن من يربي الطفل أمه. معاوية ابن يزيد ابن معاوية، هذا لما أجل الحكم بعد أبيه خطب خطبة، بعد 40 يوم خطب خطبة، وذكر فيها أن أباه وجد غصب الخلافة من أهل البيت صراحة حتى، وقال لهم أنا ما مستعد أن أتحمل هالمسؤولية هذه، وتنازل عن الخلافة. زين، قتلوا الجماعة، ما خلوا، لكن عرفوا منين؟ عرفوا من المؤدب والمعلم مالت، لأنه محب لأهل البيت، لزموه هذا، حفروا له حفيرة ودفنوه وهو حي. عمر بن عبد العزيز هذا الخليفة الأموي، لكن طيب، يا ابن عبد العزيز، اللي السيد الرضي يقول لي يا ابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك، غير أني أقول إنك قد طبت وإن لم تطب، وإن لم يطب ولم يسك بيتك، أنت نزهتنا عن السب والشتم، فلو أمكن الجزاء لجزيتك. هذا اللي رفع السب عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا اللي رد فدك على أهل البيت، هذا اللي رد الصدقات على أهل البيت، اللي صدقات أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقفيات يعني أمير المؤمنين، وأي أشياء كانت مغصوبة ردها. هذا السبب شنو؟ يقولون لأن كان عنده معلم مؤدب محبا لآل محمد. محمد المنتصر، تنتظر أنت من المنتصر العباسي أن يكون لولد محمد اسمه محمد المنتصر؟ هذا هم كذلك رد كثير من الحقوق على أهل البيت عليهم السلام. وأصلا هو إنما انتقم من أبي لأنه سمعه يسب الزهراء سلام الله عليها ويستهزئ بالإمام أمير المؤمنين، فغضب عليه وتآمر ضده وقضى عليه. هذا هم كذلك يقولون المؤدب مالته، المعلم مالته كان إنسان طيب. تعرف ذولا بعض معلمين وبعض مؤدبين وبعض علماء ذاك اليوم، ذولا الكبار كانوا علمهم انفرادي، علمهم فردي، مو علمهم اجتماعي أو جماعي. ابن السكيت دعاه المتوكل العباسي ليعلم ولديه، حتما هو ما محتاج، يو خايف من المتوكل، يو لا أكو عنده هدف يريد يربي ذول أولاد المتوكل وليي العهد حتى باشر إذا استلموا الحكم تكون طريقتهم طيبة. ومرت الليالي والأيام، راحوا الوشاة للمتوكل قالوا له ايش قاعد تسوي؟ هذا ابن السكيت محب لعليين، محب لأهل البيت، شلون انت تخلي أولادك عد هذا يربيهم؟ قال عجيب، خلي أمتحنا. ورجل عالم ابن السكيت رضوان الله عليه، الدورقي الأهوازي، هذا اللي عنده كتب متعددة، هذا اللي عنده يد طولة في كثير من العلوم، هذا الرجل دعاه المتوكل العباسي يريد يمتحنا. قاعد ويا ولديه، التفت إليه قال أيهما أحب إليك، ولداي هذان أم الحسن والحسين؟ شوفوا هنا الامتحان الصعب، شوف هاي الولاية اللي وصلت إلي وإلك شقد أنطوا دماء عليها آبائنا وأجدادنا، مو بسهولة مو بيسر وصلت إنك، ولا نبيعها ولا نمطيها بسهولة، إحنا هم لازم ندافع عن شقد رقاب ضربت في سبيل الولاية، شقد أيدي قطعت، شقد ناس قتلوا، شقد ناس حبسوا على حساب ولاية علي، ولاية أهل البيت عليهم السلام. ولا يزال إلى الآن، لا يزال إلى الآن تسمع باكستان ناس يطلعون يعزون على الحسين، يجون الأشرار ويقتلوهم. ليش عمي؟ شنو مشكلة؟ على كل حال قال له ولداي هذان أحب إليك أم الحسن والحسين؟ السؤال مو هيك اللي يقول له ولداي هذان أفضل أم الحسن، التفت لزين يقول له أحب إليك. كان يقدر يسوي له ثورية، كان يقدر يسوي له شيء، لكن رجل عالم، هو رجل مجتهد مو بسير، يعرف تكليف الشرعي، احنا ما نقدر نملع عليه تكليف، لابد مثلا عرف هالموقف هذا هو أحسن من جيش يقف في وجه المتوكل العباس، دي نصرة لأهل البيت، أفضل الجهاد عند الله كلمة حق بين يدي سلطان جائر، هو يعرف تكليف. فما قال أنه الحسن والحسين أحب إلي، ربما الحسن والحسين أحب إلي بسيطة تكون، يعني مو هواية صعبة نرفض طرف مقابل، لكن هو شنو جوابك؟ قال والله إن قنبر خادم الحسن والحسين أفضل منهما ومن أبيهما. سودنا للمتوكل العباسي والكلام أفضل منهما ومن قنبر همه هو الحسن. ويقول له أنت شنو تجيب الاسم الحسن والحسين دولة دولة شنو أبوهم شنو؟ واقعا قدرة. ولذلك غضب المتوكل العباسي طعن في قلبه وخزه في ضميره قال أخرجوا لسانه من قفه. هم مو طبيعي ضرب رأسه لا منانا شقوا وطلعوا لسانه هالشكل سلسل لسانه هاللسان هذا اللي يوقف قدامه ما راح شيء. لحظاتها القضية ذهب إلى روح وريحان تربية على حب آل محمد، تربية على حب أهل البيت ضروري، تربية على القرآن، تغذية الناس بالقرآن. أبي الشهد المزعفر يا ابن هند نبيع عليك أحسابا ودينا. معاذ الله، كيف يكون هذا ومولانا أمير المؤمنين طفلة لأبي الأسود الدؤلي؟ فذي يوم فاتت للبيت شافت عكة مالت عسل، يظهر باردة الدنيا العسل شوية سابج، قالت له شنو هذا الطين شوية، فأخذ الملعقة شوية طاه خلت العلقة كلت. طيب هذا أبويا من هذا العسل؟ التفت إليها أبو الأسود. أبو الأسود شخصية من زعماء البصرة ومن رؤساء الشيعة، فكان يستميل معاوية. قال هذا معاوية بعث إلينا هذا الشهد هذا العسل، وليش يا أبي؟ قالت حتى يبعدنا عن علي بن أبي طالب، بنا أعود. قالت تبا له ولمرسله ولآكله. خلت إصبعها بحلقة زوعت دبت، قالت هالشيء اللي بيع فد إشارة من أعداء أهل البيت هذا هم مريض. أبي الشهد المزعفر يا ابن هند نبيع عليك أحسابا، إحنا حسبنا ونسبنا وشرفنا بعلي وأهل البيت برسول الله بالإسلام بالقرآن بالدين. أبي الشهد المزعفر يا ابن هند نبيع عليك أحسابا ودينا. معاذ الله، كيف يكون هذا ومولانا أمير المؤمنين؟ سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. زين، ثالثا شنو الحق الثالث؟ أن يعلمه القرآن. قرآن عهد الله، قرآن كتاب الله، قرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب العزيز الذي تحدى به سبحانه وتعالى البشرية إلى يوم القيامة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا قرأ القرآن الشاب المؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه. الله، اختلط القرآن بلحمه ودمه. الإمام زين العابدين يقول آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزينة عليك أن تنظر فيها. تدبر، هذه خزائن، هذه علوم. مائدة الله، إذا فد رئيس يسوي له فرد مائدة أشكال من النعم يخلي، هذه مائدة الله. شو تريد تمتهل من مائدة الله من علوم، ثقافة، أخلاق، تاريخ، أحكام، إرشاد، هدى؟ لازم نعلم أطفالنا يا أخي، عدهم استعداد وداعتك عدهم استعداد. الأطفال شوف الآن في بعض الأماكن الأطفال اللي يربوهم، الله يجزي بالخير المؤمنين اللي يحسون بالمسؤولية ويعلمون الأطفال فسأقول الأب والأم مو ضرورة أنه إلا هو يعلمهم، ما يقدر يوم يوصل شغله ما يغص يوم يعرف أصلا، ممكن يسلم بيد أناس اللي طيبين، معلمين طيبين، مربين طيبين، حتى يعلموه. وهي حركة مباركة جدا، تعليم القرآن، تعليم الإسلام، تعليم الأحكام، هذا شيء ضروري. وهذا القرآن العظيم قراءته ثواب، استماعه ثواب، حفظه ثواب، النظر في معانيه ثواب. يقول يوم القيامة درجات الجنة، درجات الجنة شقد؟ على عدد آيات القرآن الكريم. يقال للمؤمن اقرأ وارقى، اقرأ وارقى، يعني اقرأ آية اصعد لك درجة، اقرأ آية ثانية اصعد لك درجة، وهكذا. فلازم الإنسان يتعلم القرآن. وثقافة عهد الله، الإمام الصادق يقول عهد الله القرآن، عهد الله إلى خلقه. فينبغي للمرء، ينبغي للمسلم أن ينظر في عهد الله ويقرأ في اليوم 50 آية على الأقل، 50 آية. يا أخي القرآن علم. الآن أنت شوف أدباء أكو يهود، أدباء أكو مسيحيين، أدباء أكو لا دينيين، لكن يتعلمون القرآن لأنه أدب رفيع، فصاحة، بلاغة. زين، هاي الحقوق الثلاثة أهل البيت صلوات الله عليهم يؤكدون عليها ويطبقونها. إمامنا الحسين عليه السلام طبعا بالدرجة الأولى طبق هذه الأشياء على أولاده، ومن أبرز أولاده علي الأكبر. بعض الروايات تؤكد أن علي الأكبر هو ولده الأكبر، وأن علي زين العابدين سلام الله عليه هو ولده الثاني، ولده المتوسط، لأنه بعض الروايات تقول أن ولادته سنة 33، يعني أيام عثمان، يعني 27 سنة عمره علي الأكبر. البعض الآخر يقول على أن لا، أصغر من الإمام السجاد زين العابدين سلام الله عليه. دول عندهم أدلة، دول عندهم أدلة. المهم أنه اختار لبن الأشياء الثلاثة. أما بالنسبة إلى القرآن، بعد هو ابن القرآن، وهو وليد القرآن، وصوت القرآن يرن في هذا البيت، بيت الحسين. وأما بالنسبة إلى التربية، تربية الحسين، والحسين تربية رسول الله، وتربية علي، وتربية الزهراء، فهذا نشأ في هذا البيت الطيب الطاهر، شلون راح يطلع؟ وبالنسبة للاسم، سماه الحسين ماذا؟ علي. سبحان الله، الحسين ثورة حتى في أسماء أولادي. أنت تعرف اسم علي ذاك اليوم إيش قد كان خطر؟ أنت تعرف معاوية بن أبي سفيان إذا سمع واحد اسمه علي كان قتله؟ ممنوع واحد يسمي اسم علي. بني أمية كلهم كانوا تقريبا هالشكل. أحد الشخصيات الإسلامية علي ابن عباس، علي ابن عبد الله ابن عباس، هذا أخذه الإمام أمير المؤمنين لما ولد، قدمه أبوه إلى الإمام، فقال وهبتك اسمي وكنيتي، فكان يقال له علي وكنيتي. كبر هذا صار شخصية، يدخل على عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان قال له ما يصير، هم اسمك علي هم كنيتك أبو الحسن، واحدة من عدن غيره. شوف يضايقون حتى من الأسماء، دولة وامبراطورية وخبصة، يضايقون حتى من الأسماء. شلون نفوس حقيرة، شلون نفوس ضعيفة. قال له أبقى على اسمي، لكنه بدال أبو الحسن أبو محمد يقال لي، فكان يقال له أبو محمد. الإمام السجاد يدخل على مروان، مروان يقول له ما اسمك؟ قال علي. قال ما اسم أخيك؟ قال علي. قال له علي وعلي، ايش دعوة هاي علي وعلي؟ احنا وعلي واحد، من يتحمل هالمرة علي؟ قال إن أبي أحب أباه، فلو ولد له 100 ولد ما أحب أن يسميهم إلا باسم أبي. أنت ليش بيها؟ أنت مروان سمي ابنك حكم، شو قصتك؟ حسين أبو علي سمي ابن علي، شو خصك أنت بي؟ هذا الاسم العظيم، هذا الاسم الذي ورد في القرآن الكريم من أسماء الله، أكو بعض أسماء لله تعالى ممكن الإنسان يسمي بها، العلي العظيم، العلي الكبير، فعلي من أسماء الله. رحمن مثلا هذا من أسماء الله خاص، صمد من أسماء الله، نعم عبد الرحمن عبد الصمد، أما كريم رحيم وهكذا ماكو مانع عندنا، أكو بعض الأسماء ممكن واحد يسمي بها. فعلي من أسماء الله، يا عليا به تباهى العلاء وتناهى عن نعته الإطراء، ما لمجد شأوت فيه انتهاء، غاية المدح في علاك ابتداء، ليس شعري ما تصنع الشعراء. عبد الباقي العمري خاطب الإمام على الاسم، أنت العلي الذي فوق العلا رفعا ببطن مكة وسط البيت إذ وضعا، سميته بعلي، أبو طالب يقول سميته بعلي كي يدوم له عز العلو وخير العز أدومه. هم أهل البيت عليهم السلام أسماهم جميلة كلها، ولذلك تشوف أسماهم تقدر تتوسل إلى الله تعالى. شو تقول؟ يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. بينما أكو أسماء ما يقدر الإنسان يرتب من عده هيك دعاء أبدا، ما يترتب منه. فعلي الأكبر اسمه على اسم جده، شجاعته على شجاعة جده، ورث من أبيه ومن أجداده الإباء والشجاعة والكرم والمنطق والفصاحة والبلاغة، وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقا خلقا منطقا. جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة في شجاعة حيدر، في إبا الحسين وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. وهي التربية الطاهرة في الحجور الطاهرة، النفوس الطيبة المعصومة اللي ربت هذا الولد وأثرت في روحيته فورث منها الخير والكمال والعز وكل شيء. لما هومت عيناه الحسين في الطريق ثم فتح عينيه وهو يسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولده إلى جنبه، أبا الاسترجاع حسن من جملة الذكر هذا استرجاع، لكن محل شنو الآن لما استرجع؟ عادة من مصيبة من شدة يسترجع. قال هومت عيناي فسمعت هاتف ينادي، القوم يسيرون والمنايا تسير إليه. احنا رايحين للمنايا، احنا رايحين لاستقبال المنايا، منايام جاي للاستقبال، يعني اثنين اذا واحد جاي منا واحد منا بالعجل يلتقون، يعني راح ننقتل. علي الاكبر ذكي، اتهم الحسين جيري، الحسين ما يهمه هو نفسه، اني لا ارى الموت إلا سعادة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، أنا ودي أموت وأرتاح من هالدنيا ومصائبها وآلامها، لكن يخاف على هالشباب ذول بعدهم في ريعان الشباب، يخاف على علي الأكبر وأمثاله ذول بعد ما شافوا شيء من الدنيا. التفت علي الأكبر إليه قال أبا أولسنا على الحق، وكم سائل عن أمره وهو عالم يريد يستدرج حتى يأخذ منا الجواب ويقول للمومو. فالتفت إليه قال إي والذي إليه مرجع العباد، قال إذن والله لا نبالي أن نموت محقين. أبو علي إحنا لا تفكر بينا، إحنا ما دامنا على حق مو مهم، شاب ينقتل على حق أفضل مما شيخ كبير وهو على غير حق، فإنت لا تفكر بينا أبو علي. واي هذه عظيمة. فالتفت الحسين إليه يعني طمأن أباه يعني قل لأولادك على الخطى الطريقة مالتك، مثلكم يتعشقون الجهاد والشهادة في سبيل الله. قال: بني جزاك الله خير ما جزى ولدا عن والده. تجدار الدعاء هذا الأمر، لكن الله يساعد الحسين، الله يساعد الحسين. إذا عنده واحد ولد طبيعي عادي عادي ما يقدر يفارقه، يقول لذاك يسأل من الإمام الصادق: يا ابن رسول الله، ما أحلى شيء في الوجود؟ قال له: الولد الشاب يعاين الإنسان قامته، يعاين الإنسان الشكل الأبو يعني يرتاح. قال: وما أمر شيء؟ قال: فقد ذاك الولد. زين، هذا إذا كان ولد عادي، إذا كان شبيه رسول الله. هل الذي الحسين عليه السلام بعض الأعمال قام بها يوم عاشورة مع ولده علينا الأكبر ما سواها ويا الغير؟ ذاك الإمام الصابر، ذاك الإمام الجلد، ذاك الإمام الذي لا يزداد إلا صبرا وجلادة. وإذا به في مصيبة ولده علينا الأكبر ظهر عليه الأذى، ظهر عليه الأسى. يقولون البعض من المؤرخين: ثلاث مرات أشرف الموت، أشرف الإمام على الموت. المرة الأولى لما أقبل إليه علي الأكبر، وشلون شاب، أول واحد من بني هاشم اللي تقدم علي الأكبر بعد الأنصار، نظر إليه الحسين قال: أذن مني بني. فتعانقا وبكيا ساعة حتى وقع على الأرض مغمى عليهما. ويلي من سلاقه وعند الهدايا يا عمعان بطول لما انهوى وللقاع بجيب للبي والأبلاء حلو ليادة يا ويلي وداعي لك شهر. واسي الحسين في مصيبة ولده، آه يقل والدمع بالعين دفاق بعبره مكسره وبقلب خفاق. بويا بويا وداعت الله هذا الفراق، بويا شبيدنا هذا المقدر. مضى علي الأكبر عن أبيه، يقول ما قدر الحسين يستقر بمكانه، ما قدر يعوب ابنه، رال يركض ورا ولده علي الأكبر. فد مرة التفت النفس: وين تروح يا حسين؟ تريد تروح إلى ميدان الحرب ويا ابنك؟ فوقف الحسين، رفع شيبته إلى السماء ودموعه تسيل على خده وهو يقول: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، لقد برز إليهم أشبه الناس خلقا خلقا منطقا برسولك. كنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام. بس بقي الحسين يطيل النظر من حملات ولده علي، فرح مسرور تذكر حملات أمير المؤمنين، يوم صفين، يوم النهروان، يوم الجمل. هاي مرة اللي أشرف الحسين على الموت وأثر به الأسى. مرة ثانية يقول: لما رجع علي الأكبر، هذا الجندي الفاتح من يرجع ينطوه جائزة، علي الأكبر ما يريد جائزة كبيرة، يريد مية شوي. رجع وهو يقول: أبا، العطش قتلني، ثقل الحديد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ يا أبا، الولد لما يطلب من أبوه شيله يطلب روحه ينطيه إياه إذا يقدر. زين، هنا علي الأكبر يطلب من عنده شوية مية. يقول فاح الحسين واغوثاه، ايش قد تألم الحسين، يعني حسره بقلبين ان ابنه يطلب منه شيء وما يقدر يوفر ذاك الشيء، يوفر لذاك الشيء. قال: بني اصبر قليلا، فبعد ساعه سيسقيك جدك رسول الله شربة لا تظمأ بعدها ابدا. وتغيرت حالة الحسين، ثم ودع ولده فمضى إلى الميدان. إلى هنا يقولون الحسين واقف خارج المخيم، بس يدري الضربة الأخيرة ما يتحملها، المصيبة الأخيرة ما يتحملها. سكينة تقول إجا للخيمة، قعد بالخيمة ينتظر أكو شيخ، في حالة قلق كان. وإذا به يسمع صوت ولده علي: أب عليك من السلام، عليك من السلام، يعني في أمان الله، رحت عنك بويا، ما أدري تلحق علي يا لا. هذا جدي رسول الله سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا، وقد ادخر لك كأسا مثلها. فأقبل الحسين، تقول سكينة نظرت إلى أبي الحسين عيناه تدوران في أم رأسه كحالة المحتضر، ما يشوف دربه بعد لا، حالة المحتضر يعني صورة صير العيون برأسه ما يشوف قدامه. ولذلك قام فسقط، قام فوقع وهو يقول بني علي قتلوك، بني علي قتلوك، ما أجراهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. ثم أقبل مسرعا إلى ولدي، أخلى رجلي من الركاب، رمى بنفسه على ولدي، وضع خده على خده، لم يستقر قلبه، وضع صدره على صدره. أولادنا أكبادنا، إن عاشوا فتنونا، إن ماتوا أحزنونا. يا يا يا شلون حال يوم شاف من المهرطة، يا يا وشبشت على ذاك العزيز سيوف ورماه، يا يا ما حد يلوم لا وقاف يم ابنه وصاه، يا يا يا ابني على الدنيا العفا رحت من دي، يا يا يا لو كان بيدي الولد ما عفت جسمه، يا يا ولولا الشماتة تمد هديت يا ولي اهدي امه، يا يا لكن شقول لعمتك شعتذر لامه، يا لو ناشدني وين ويا اهلي نشفي، يا يا يقول الراوي نظرت الحوراء زينب الى حالة الحسين، خافت على اخيها ان يموت عند ولد، شلون توخر من ولدي، شلون تفرق بينهما، اجت عن طريق الغيرة والحبية ابنة علي، وضعت شبكت 10 أصابعها على رأسها، خرجت تنادي وعليا وولدا وابن أخيا. سمعها الحسين ترك ولد أقبل إليها، أخي زينب لا تشمتي من الأعداء، تقل يحسين يحسين وين ابنك تقنطر، يا حسين وين ابنك تقنطر، دلين اخويا على المشكر، ايه انا شفت المهر والقلايا، يا يا اب يا اب فرفايا، يعني مهر علي الاكبر خالي السرج بعنانا يعتر، خافا علي ذب وتعور، يقلها يقلها ودمع العين حدار حدار، شقلت يا زيان براح، يا شقلت يا زيان براح، يا يا يا يا حلك بها، يا يا يا يا يا كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر. شيخنا شيخ حسين تفضل العفو. نسألك اللهم وندعوك بمحمد وآله الطاهرين، اغفر ذنوبنا استر عيوبنا، اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا، احفظ علماءنا الربانيين، أيد الإسلام والمسلمين، اجمع كلمتنا على الحق والهدى، المؤسسون لهذا المجلس الشريف والسامعون، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.